النبي قبل الهدية ويفتكر سيدنا إبراهيم، والهدية من ماريا خلفت ابنه إبراهيم. يحمدوا والحمد نية من رسول الكريم، العطية الربانية من الإله العظيم. البشارة من سنين ووصى خير على أهل مصر، ادخلوها آمنين سالمين في فتح مصر. الرسول في أي أزمة جوا قلبه نور وحكمة، كل أولاده يموتوا ومش بقيله إلا فاطمة. يا إلهي يا ذو الجلال، لك لوحدك الكمال، كل زوجات الرسول محرومين من العيال. أمهات المؤمنين ربنا يطهر قلوبهم، من الحنين للجنين يقبلوا بأمره نصبه. الله جاب الله خد، الله منه العوض، والولد اللي اتحسد يبتليه بالمرض. الرسول يبكي عليه والدموع تغسل عينيه، مرضى في الجنة تاخده والملائكة بتراضيه.